خلق الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الجديد من الحياة البرزخية مع فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك وبارك فيك وحفظك. الله يحفظك شيخنا الكريم. خير. قضينا أياما مع عالم الملائكة ثم مع عالم الجن، وبدأنا في الحياة البرزخية وهي المحور الثالث من محاور العالم الآخر. أين تكلمنا عن الموت وما يسبقه، وقلنا أن الدنيا جسر إلى البرزخ. نعم. ولكن قبل أن ينتقل الإنسان إلى البرزخ يمر بسكرات الموت. نعم. فكيف يستعد الموحد لسكرات الموت وقد علمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله إن للموت لسكرات. نعم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لا بد وأن يتزود المرء لهذه السكرات، لأن السكرات إنما هي عظيمة وشديدة، والموفق في أمرها من وفقه الله جل وعلا. وهناك نقاط أو أمور لابد وأن يتزود بها المرء لملاقات هذه الشدة، والتي هي مكونة من الكرب والأنكال والأهوال. النقطة الأولى قال أهل العلم بالتزود للقاء الله جل وعلا. ومعنى التزود للقاء الله جل وعلا قالوا بصيام النهار وقيام الليل لله الواحد الغفار، وبكثرة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وبصلة الأرحام، وبحب المساكين، وبفعل الخيرات، وبتجنب المعاصي والمحرمات. النقطة الثانية قالوا بالتوبة إلى الله جل وعلا، بمعنى مهما فعل الإنسان ربما يكون قد أخطأ القصد والوجهة، لذا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا فتح باب التوبة لعباده، ألم يقل جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب، ويقول جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ولذلك على المرء حينما يرى هذه الدعوة البيضاء المفتوحة من قبل رب الأرض والسماء أن يعجل وأن يسارع. وبالنظر إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من تاب تاب الله عليه، وأيضا إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها إلى آخر الأحاديث. وكأني أتذكر قول العالم الأديب أيضا في ذلك يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى لا زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه ننسى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. والثاني جاهد نفسه في أمر التوبة وكادت شقاوته أن تغلبه إلا أنه تمكن، فقال أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم كسالى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن، تلقاه العوائل بالغوال، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. ولننظر إلى مثال من ذلك. قال ربيع ابن خثيم لما جاء في ترجمته رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، قال: أتدرون ما الداء وما الدواء وما الشفاء؟ الداء والدواء والشفاء. قالوا: لا. قال: الداء هو الذنوب، والدواء التوبة، والشفاء ألا تعود. والشفاء ألا تعود، يعني اثبت على طاعة الله جل وعلا. ولذلك هذا الرجل أعطانا درسا في ذلك، ارتبط بالسكرات وهو في باب التوبة، يعني جمع الأمرين معا. هذا الرجل كما ذكر ابن قلامة رحمه الله اتفق مجموعة من الأشقياء مع امرأة جميلة من بنات الهوى للإيقاع به وللغواية به، للربيع. للربيع. فهذه المرأة لبست أجمل الثياب وتعطرت بأجمل الطيب، ثم اعترضت طريقه بين هو يتجه إلى المسجد، إذ وقفت في طريقه ثم قالت: انظر إلي يا هذا. وقع بصره ثم استعاذ بالله جل وعلا ثم صلى، فاعترضته في طريقه وهو عائد إلى بيته، وقالت: يا هذا، الله الله في قلبي وقلبك، لقد أخذت بمجامع قلبي واستولى أمرك على حبي، تريد أن تفتنه. فاستعاذ بالله وانصرف، وأراد أن يقوم الليلة إلا أن الأمر شغله قليلا، فأتى بقرطاس وكتب لها رسالة، وبين هو يتجه إلى المسجد إذ أرادت أن تعترض طريقه فرمى لها بالورقة ثم اتجه إلى المسجد. هو اتجه إلى حاله، أما هي فحملت الورقة فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، اتق الله يا أمة الله، إن كنت بحاجة إلى طبيب فاقصديه في صدق المسألة، ذلكم هو الله رب العالمين، وإن كنت بحاجة إلي فإني مشغول عنك بكلام الله جل وعلا، يا امرأة كيف بك لو أتتك الحمى فغيرت نضارة بدنك وغيرت ما أرى من لونك، كيف بك يا امرأة إذا أتاك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، كيف بك يا امرأة إذا جلست بين يدي منكر ونكير ماذا تقولين، كيف بك يا امرأة إذا وقفت حافية عارية بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب ماذا تقولين. ثم قال: أما أنا فمشغول بقول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما أنتلت هذه رسالة حتى صرخت وقالت: تبت إلى الله جل وعلا، تبت إلى الله جل وعلا، ثم اغتسلت وتوضأت ثم قامت ليلها، فذهبوا إليها في الصباح فإذا السكرات قد اعترتها وتوفاها الله جل وعلا على هذه الحال. النقطة الثالثة بحسن الظن بالله جل وعلا، النقطة الثالثة من استعداد الموحد لسكرة الموت، بحسن الظن بالله جل وعلا. وحسن الظن يدور بين مقامين لا ثالث لهما، الخوف والرجاء. الخوف من الله جل وعلا، والرجاء في رحمة الله جل وعلا. لا يخاف مطلقا ولا يرجو ويأمن مطلقا. بمعنى إن خاف مطلقا لا، حينئذ أقول له سيتوصل الأمر إلى يأس، والله جل وعلا يقول: فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا ما أحسن الظن مطلقا، بمعنى أنه لم يخش الله جل وعلا وأمن مكره، أقول فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك يتوسط بين الخوف من ملك الملوك ورب الأرباب وبين الرجاء فيما عند الله جل وعلا من عفو ورحمة. ولذلك أورد القرطبي رحمه الله في التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة في الباب الأول رواية هو نسبها إلى ثابت البناني رحمه الله. هو ليس البناني ولكنه البناني هكذا بالضبط. قال أنه كان عند رجل فأرسل أهل الرجل إليه أن ابن أخيه يموت. أيه. ابن أخوه بيموت. فأخذ ثابت وانطلق إلى الغلام، كان لسه يعني غلام شاب بسيط لسه في مقتبل العمر في الشباب، وكان عمه يبغضه بسبب المعاصي. فجلس ثابت وجلس رجل والولد يعاني السكرات، هو قد تاب وأناب وأمه عند رأسه. فقال عماه ترى لو مت الآن، والعرق يتصبب من الغلام، ترى لو مت الآن أين يذهب بي؟ قال إلى النار يا عدو الله. قال لا والله يا عماه أسألك سؤالا، عماه ترى لو كانت أمي هذه هي التي تحاسبني فما كانت تصنع بي؟ قال كانت ترحمك وتدخلك الجنة. قال يا عماه لله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. قالوا ثم فاضت روحه، قالوا فرأينا وجهه أجمل من طلعة القمر في ليلة البشر، بحسن الظن بالله مع الخوف من عذاب الله جل وعلا. نعم. النقطة الرابعة وقبل أن أذكرها بالنسبة لحسن الظن بالذات، بذكر كل إنسان يحسن والباب مفتوح وبسرعة بسرعة يدخل. ليه؟ لأن ممكن نفس يخرج ما يرجعش مرة ثانية. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. النقطة بقى اللي تليها، قالوا بتذكر الموت والبلاء، يعني ايه الواحد ذكر الموت والبلاء يزيد رخاش، كما أورد القرطبي رحمه الله وغيره. هذا الرجل كان من العباد، لم يكن من العلماء الكبار، زي ما احنا قلنا كان قد حفر قبره في وسط داره، وفي ليلة جلس على شفير القبر ليلة مظلمة ونظر إلى ظلمة القبر وأخذ يبكي في علته ويقول يا يزيد من ذا يصوم عنك بعد الموت. شوف بيفكر في ايه، في ايه احنا بنفكر، اه اولادي ما تركتش كيت الفلوس المال الارض، لا لا لا لا لا لا، فكر في نفسك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهنا يقول ايه، يا يزيد من ذا يصوم عنك بعد الموت، يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت، يا يزيد من الموت طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه والدود أنيسه، ثم يبكي حتى يخر مغشيا عليه. شوف الناس. طب كان في عالم بقى، وهذه في أهوال القبور المحقق بتاعنا من صفحة 29 ل30 وفي رحلة حزينة من صفحة 13 ل15، كان فيه راجل من السلف، مش حديث راجل من السلف، كان من الصالحين، ابتلاه الله في كل شيء. تعرف يبتلى المرء على قدر ايه؟ دين. الحديث صحيح. اذا حب الله قوما ابتلاه، اشد الناس بلاء من حديث ساعة الانبياء ثم الامثل فالامثل. هذا ابتلاه الله في كل شيء حتى لم يبقى له الا ابنه، زوجته ماتت، اولاده توفاهم الله جل وعلا، ضيقت الامور عليه، ابتلاء. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لا. الأمور ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا رجل كان يأتيه الطلاب من كل فج وصوب، كان بيحضر عنده طلاب علم من كل اتجاه، فكانوا يحتسدون عند ذلك. فجاءوه يوما وهو نام في القيلولة، نام بعد الظهر يعني، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام عليه الصلاة والسلام، وقال له يا هذا أبشر تلقى الله اليوم، وفي رواية تلقى الله الليلة. شوف اللي جاء. الطلاب برا انشغل بحاله، فدخل فاغتسل وغسل نفسه وجلس على شفير قبره وقال لابنتي لا تفتح الباب علينا، ثم جلس يبكي ويتوب وينوب ويؤوب. الواحد بيعجز أما يلاقي القمم هذه قد تخشى الله هذه الخشية، وإحنا اللي والعياذ بالله جل وعلا ما عندنا هذا الشيء على الإطلاق إلا قليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف ألا اغلقي لا تفتح الباب لأحد. وأخذ هكذا حتى جن الليل عليه، قال أشعل المصباح، وجلس على شفير القبر. شوف الأمر طبيعي خالص، فأشعلت الطفلة المصباح فجلس على شفير القبر يبكي ويستغفر ويتوب. فأحست ابنته فقالت أبتاه ماذا؟ قال مسافر يا ابنتي سفرا طويلا. قالت أمثل ما سافرت أمي وإخوتي؟ تمسافر زي ما أمي سافرت لماتت وإخواتي سافروا لما ماتوا. قال نعم يا بنيتي. قالت ومن لليتيمة تركتها؟ سيبني المين؟ قال للذي لا يغفل ولا ينام، للحي الذي لا يموت ثم سقط في قبره ميتا يرحمه الله. ولذلك على الإنسان أن يتذكر وأن يعتبر وأن يتدبر. هذا رجل قد دخل، عشان ما زودش في النقطة دي كثيرا، دخل الكوفة فسأل عن إبراهيم بن أدهم عن أبي إسحاق دلوه عليه، فقال يا هذا دلوني على العمران، قال امضي أمامي، فمضى. فلما مشى قليلا قال أها هنا؟ قال تقدم، فتقدم، قال تقدم، حتى أخذ به إلى القبور فوقف بين القبور، قال أسألك عن العمران فتأتي بي إلى القبور؟ قال هذا هو العمران. قال كيف؟ قال رأيت الناس ينتقلون من هذه، يعني من البيوت من الدور والقصور، إلى هذه يعني إلى القبور، ولا ينتقلون من هذه يعني لا ينتقلون من القبور إلى تلك، يعني رأيت الناس ينتقلون من الدور والقصور إلى القبور ولا ينتقلون من القبور إلى الدور أو القصور. فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. من أجل ذلك هذا هو أختم بذلك، محمد ابن السماك رحمه الله معروف الواعظ الجليل، سمع عن عابد بالبصرة فذهب إليه فرآه يصنع خوصا بين يديه، قاعد يشتغل فيه كده، رجل تقي وزاهد وعنده ورع بس مش من أهل العلم. فقال من أنت؟ قال أنا ابن السماك. قال الواعظ. قال الواعظ. قال اجلس وأسمعني وعظك، فإن الشيخ بالنسبة للجاهل كالطبيب بالنسبة للعليل. أسمعني وعظك يا هذا. قال يا شيخ أما تخشى أن تكون خطيئتك لا تنسى وذنبك لا يمحى؟ ثم كم من بين يديك من شدة وأهوال وكرب وأنكال، أولها ظلمة القبر ثم ظلمة النشر ثم ظلمة الحشر ثم ظلمة الصراط. فقال وماذا بعد ذلك؟ قال ثم وزن الأعمال ثم قطع الآمال ثم سطوة الملك المتعال. قال وماذا بعد ذلك؟ قال حمل الأوزار والورود على النار والوقوف بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار. لا إله إلا. حينئذ سقط الرجل فإذا هو قد مات، فخرجت عجوز كما قال ابن السماك رحمه الله، زوجته امرأة عجوز، وأخذت تمسح التراب عن عينيه وقالت الله أكبر، لطالما سهرت هاتان العينان في طاعة الله جل وعلا، الله أكبر. ثم أمسكت بالبدن، لطالما ركع لله كثيرا وطالما سجد لله كثيرا، اللهم ارحم ضعفه وارحم ذله يا أرحم الراحمين. بارك الله فيك شيخ الكريم، جزاك الله خيرا ونفع الله بك المسلمين. يعني نأخذ اتصالا هاتفيا ثم نعود إلى أسئلتنا بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. ألو. أيوة أخي نسمعك. ذاك مش مهندس سلطان. أهلا بيك. أهلا وسهلا. تحياتي لك وتمنياتي لك بالنجاح إن شاء الله. بارك الله فيك شكرا. والنبي حضرتك عشان مستمع أو مستمعة. طب بس قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تفضل. محمد رسول الله. معلش هي عادة بقى. ولا يهمك غفر الله لنا. الفلاحين بقى يا عم الشيخ متعودين على كده في بلادنا يعني. غفر الله. تحياتي طبعا لعم الشيخ. طيب. مش محتاج أكلمه في حاجة لكن أنا أتمنى أكلمه العمر كله. طيب. مش عايز أدي عزاد فرصة لغير يعني. طيب صدق. أنا عايز أسأل يعني ليه أمنيتين عند حضرتك. الأمنية الأولى ان الحلقات دي تتعمل على سيدهات علشان الانسان يعني ايه زي حالتي راجل نعم. كبير في السن نعم. ما عادش بيقدر يقرا كتير يعني فيقدر يشوفها على الكمبيوتر يسمعها على الكمبيوتر. الامر نعم. الثاني الكتب بتاع مولانا الشيخ محمد الزغبي والشيخ احمد الزغبي نجعلها عن طريق الخمسة نحصلها منين وانا عايز طيب. حضرتك بقى من التلفزيون طيب يا شيخ السلام عليكم ومشكرين جدا جزاك الله كل خير. بالنسبة لبرنامج العالم الاخر وبرنامج مدرسة الحياة وبعض البرامج الأخرى من برامج رمضان إن شاء الله ستصدر على اسطوانات بعد العيد بحوالي أسبوعين وتكون يعني الحقوق الناس خاصة بالقناة فيعني هذا عشان بس بعض الشركات أو غيرها بتقوم بمثل هذه الأعمال. نحن نفيد الجميع أن الحقوق محفوظة لقناة الحكمة في برنامج العالم الآخر وإن شاء الله ستصدر على اسطوانات بعد العيد بحوالي أسبوعين. والشيخ تفضل مشكورا وأشار الآن أن كتبه وكتب الشيخ أحمد الزغبي ستكون عن طريق قناة الحكمة وسيعلن عن ذلك قريبا بإذن الله عز وجل. شيخ الكريم بعد هذه التذكرة لكيف يستعد الموحد لاستقبال سكرات الموت نعم. طيب عايزين نعيش مع الآيات نعم. القرآنية التي ذكرت سكرة الموت نعم. يقول جل وعلا سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد حينما يقول ربنا جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق انظر إلى البداء في اللفظ وجاءت أي أنها لم تكن موجودة ثم جاءت وجاءت سكرة الموت وعبر عنها بالسكرة لأنها سكرة في الحقيقة وجاءت سكرة الموت بالحق لماذا؟ لأنها حق ولأننا جميعا نراها رأي العين ولأن الكل يرى الآية هذه في اليوم والليل مرات ومرات في مشارق الأرض وفي مغاربها من أقصى الأرض إلى أقصاها انظر إلى الأموات وانظر إلى هؤلاء الذين يموتون بالليل والنهار من الأطفال والغلمان والبنات والنساء والرجال إذن هي آية هي حق ولذلك يقول ربنا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أي ذلك ما كنت منه تفر فلا فكاك ولا مناص ما يستطيع أحد على ظهر الكوكب الأرضي أن يفر منها على الإطلاق لأن السكرة جاءت من قبل الله جل وعلا وجاءت بأمر الله جل وعلا وأمره هو الذي يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولذلك على العاقل أن يترقب السكرة لا يدري أتأتي ليلا أم تأتي نهارا ولذلك هذا رجل كان يرتقب السكرة في كل لحظة وفي كل حين فلما جاءته كان في البداية منفردا ثم تاب كان مستعدا لها فقال لهم اكتبوا على قبري ألا كل ماش على قبرنا غفول عما قد حل بنا سيندم يوما على تفريطه كما قد ندمنا على تفريطنا الله أكبر والثاني قال وهو في السكرات خذوني إلى القبور قالوا لا تستطيع قال ويكأني أقف على قبور إخواني وآبائي وأحبابي يعني اللي بحبهم ما أروح عند قبر أبي أتأثر أروح عند قبر أصحابي أصدقائي أخلائي يعني جدتي خالتي عمتي إلى آخر هذه الأمور يتأثر المرء ولذلك طب وفي النهاية تأثرت وبكيت ده أنا موضع بنه إن لم يكن اليوم فغدا إن ما كانش غدا فبعد غد ولذلك ماذا قال بودي أن أكون هناك وأن أقول على هذه القبور الله أكبر إنها كلمات ما أجملها حينما أطلقها قال فلئن بكيت وفاض دمعي رأت بينهم عيناي مكاني وفي متن رأت عيناي بينهم مكاني ولذلك بدايتها وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفرى سرهاني فلئن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. الآية الثانية ما نيجي في السكرات، ربنا يقول إيه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم. الله أكبر، الروح تبلغ الحلقوم، والروح سر من أسرار الله جل وعلا، لا نراه ولا نعرف مكانها على اعتبار الحقيقة في البدن، ولذلك اختلف العلماء في مكانها إلا أنها بالبدن. فلولا إذا بلغت الحلقوم، ما تيجي الملائكة تنتزع الروح الأعوان وتعملك الموت وخذوها لما طلعت لغاية الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم إيه اللي يحصل؟ وأنتم حينئذ تنظرون، أنتم بتنظروا للميت قاعدين بصين له، حاسين بشيء، عارفين شيء، الروح بتتحرك مشي مشي من الجسد حتى بلغت الحلقوم، وأنتم عارفين بالصور. ربنا يشفيك، ربنا يعافيك، ربنا يقيمك بالسلام، ولا أنتم حاسين بأي شيء ولا عارفين أي شيء أهو. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ملائكتنا أقرب منكم إليه، أنتوا أهله، أنت أخوه وأنت أبوه وأنت ابنه ودي زوجته ودي بنته، دول الأحبة جالسين كده ولازقين فيه، بس الملائكة أقرب منهم إليه. ليه؟ لأن هم اللي بينزعوها من الجسد وبلغوها للحلقوم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين. طيب إن كنتم بقى غير مصدقين ترجعونها إن كنتم صادقين، كنتم مكذبين رجعوا روح لتاني، ما تخلوهاش تخرج بقى. إن كنتم أنتم فعلا على ثبات وعلى قوة رجعوها. أبدا، هل يستطيع أحد؟ لا وربي أحد. لو اجتمع الأطباء ولو اجتمع الحكماء ولو اجتمع الأقوياء ولو اجتمع الأثرياء ولو اجتمع الكوكب الأرضي بأسره ما استطاع أن يرد روحا واحدة. أبدا أبدا، إعجاز ما بعد إعجاز. ده بالأكثر من كده يا باشمهندس، بيبقى طبيب بارح بيعالج مريض عجزت فنون الطب في شفاء خلصان، فيموت المريض الطبيب ويبقى المريض ويقوم المريض يشفى، صح؟ ده آيات. بيبقى عندي الرجل ده صحيح ماشي، يجي قدام حفرة ويتعثر ينزل فيه، يجي الإنسان الأعمى ماشي بإذن الله بنور الله ماشي ولا يتعثر ولا شيء، بيجي الصحيح من غير علة ليه أم سائط، بيجي العليل ربنا أيمه. ولذلك قال القائل قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح مات لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. ولذلك الآية واضحة، ده قريب وده قريب، والروح خارجة ولا أحد يشعر بها إطلاق. ينظرون إلى الميت وهو يموت، والميت تأخذ الملائكة ببصره إلى مكان آخر، هؤلاء في واد وهذا في واد والأمر بيد الملك القادر وهو الله جل وعلا. الآية الثالثة ربنا يقول إيه؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من الذي يرق؟ الله أكبر. كلا إذا بلغت التراقي، هنا عند الترقوة العظمى، كلا إذا بلغت التراقي، التراقي وقيل من راق. يا جماعة في طبيب، تطلق على الطبيب أولا، في طبيب يقدر يعالج، طبيب من اللي يعالج دي؟ ده الطبيب سبحان الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. طب في حد يرقي إيه لأجل أن يعود كما كان؟ أبدا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، الكل حيران، دوائف حيران يعمل إيه، وده حيران، الطبيب حيران، القريب حيران، الغريب حيران، الكل حيران، أمر الله كائن. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، ده خلاص بفرقة الروح للبدن، وفرق الأهل والأحباب والأخلاء والأصدقاء. لذلك يقول القائل في هذا المضمار: فهل لا تخيلت انتقالك من موضعك إلى مكان مصرعك؟ هذا تفكر في دي. أنا قاعد الحين على كرسي، لا غدا لا أبقى نايم على التراب ويهال علي تراب. أنا جالس مع البشمهندس وساب، بكرة هيبقى أنيس الدود رايح جاي. أنا الحين بشرب الماء، لا ده الصديد هيخرج من عيني ومن أنفي ومن أذني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراق وظن أنه الفراق. شوف اللي جاي: والتفت الساق بالساق. يعني التفت الساق بالساق؟ قال بعضهم أول يوم من أيام الآخرة مع آخر يوم من أيام الدنيا، اللي اليوم اللي بموت فيه. الساق المقصود قال لك أول شيء هنا، والتفت الساق بالساق، آخر يوم من أيام الدنيا بيلتف عند هذا بأول يوم عنده من أيام الآخرة. أهو اليوم ده فيه فيصل ولا مش فيصل؟ فيصل خرج من الدنيا ورايح الآخرة. وقيل التفت الساق بالساق هي أيام الدنيا بأيام الآخرة، وقيل والتفت الساق بالساق، قيل أي أن الملائكة تعالج الروح والبشر يعالجون البدن. والتفت الساق بالساق أي الساق هذه على الساق هذه في وقت الممات. وقيل والتفت الساق بالساق أي قيل بعد التغسيل وفي حال التكفين. والتفت الساق بالساق على فين؟ إلى ربك يومئذ المساق. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سوى. بارك الله فيك كريم. أخواننا في المونتاج عملوا فاصل خاص بسكرة الموت، تأذن لي أن أرى. تفضل. خاص فاصل محمد. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الشيخ الكريم، رأيت الفاصل وأثناء يعني التصوير الجرافيك المعمول، رأيت الشباب اللي واقفين بيعبثوا بالسيارات كيف أن صاحبهم كان سببا في هلاك العشرات منهم لما انحرفت منه السيارة، هل من تعليق؟ لا إله إلا الله. أقول بإذن الله جل وعلا أنا لشباب الأمة الذين اجتنبوا الوعد والوعيد واجتنبوا آيات الترغيب والترهيب أن يعودوا إلى ملك الملوك ورب الأرباب آن لهؤلاء أن يفيقوا وأن يعلموا أن الموت ليس له زمن معلوم ولا أجل محدود على الإطلاق، وأن طريقهم هذا إنما هو طريق الشيطان الرجيم المودي إلى الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. أسأل الله العفو والعافية لنا ولا. بارك الله فيك شيخ الكريم. نعود إلى الحديث عن السكرات من السنة النبوية الشريفة. أبدأ بالحديث الأولين والذي رواه البخاري في صحيحه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أنها قالت تحكي عن النبي في سكرات الموت، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة من ماء، وقيل صافي علبة من ماء، هكذا المثل. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام المقدم وهو الرئيس المبجل صلوات الله وسلامه عليه، ورغم ذلك اشتدت عليه السكرات. ونحن نتكلم الآن عن السكرات، إننا نتحدث عن المصطفى عن خير خلق الله جميعا، أتته السكرات واشتدت عليه السكرات واشتدت الحمى بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم وآلمته السكرات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركوة الماء حتى يخفف من الحمى ومن لهيبها الذي أصاب بدنه. وهو من؟ هو الذي زكاه الله جل وعلا من شعره إلى ظفره. ألم يزكي الله تبارك وتعالى نطقه؟ ألم يزكي الله جسده؟ ألم يزكي خلقه؟ زكى الله كل شيء فيه، حتى أن التزكيات بلغت 24 فوق 100، ولا داعي لذكرها الآن لأن الوقت لن يستفيض له. ورغم ذلك بين يديه ركوة من ماء، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها ويمسح وجهه بهذا الماء، ماذا يقول؟ ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لا سكرات. هو الذي يقول ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه في الماء ويخفف من لهيب الحمى ببدنه على إثر هذا السم الذي وضعته اليهودية زينب له في خيبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا زال أثر سم اليهودية يعاودني، الآن أوان انقطاع أبهري وتشتد الحمى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تؤلمه السكرات فيقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. بل هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما أتته السكرات واشتدت عليه السكرات ماذا جرى؟ جلست عائشة بجواره وهي ترى ما بأبيها، فتقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرت يوما وضاق بها الصدر، كان مغطي الرأس، فكشف عن وجهه وقال لا يا ابنتي، لا يا ابنتي، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم فاضت روحه إلى بارئها رضي الله عنه وأرضاه، وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه في السكرات، تشتد عليه السكرات بعد إذ طعنه أبو اللؤلؤ المجوس عليه لعائن الله جل وعلا، طعن الفاروق طعن العادل، وأسأل الله جل وعلا أن ينتقم من الذين بنوا مزارا عالميا لهذا المجوسي الكافر، نكاية في عمر، بنوا له مزارا عالميا يطوفون حوله ويقبلون أعتابه لأنه قتل عمر وهو مجوسي، وهم مجوس عليهم لعائن الله جل وعلا. عمر وهو في صلاته يطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، الله أكبر، فكان جرحه يثعب دما مثل الخرطوم يشوح، حتى أغشي عليه أغمي عليه، سقط وعن، وكان يضع يده على جنبه على الضربة، والصلاة قائمة. ثم قام وأتم صلاته وقال لا خير في من ترك الصلاة، بعد إذ قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى خلفه وذهب إلى بيته. ثم قال لولده أي بني ائتني بماء حتى أشرب، فأتى له بحليب واللبن فشرب، فخرج بياض اللبن من جرحه كل خارج، فنظر إليه ثم قال ولدي هذا هو الموت يا ولدي، ثم قال يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليت أمي لم تلدني. الله أكبر. يقول عبد الله بن عمر: فوضعت رأسه على فخذي، نيمت وحطت رأسه على فخذي واشتدت به السكرات، فقال: بني ولدي يا عبد الله، ضع رأسي على الأرض وضع خدي على التراب. قال: فأشفقت، فهنزل رأسه على الأرض وحط خده في التراب ووضعت. قال: ثكلتك أمك، ضع رأسي على الأرض وضع خدي على التراب، لعل الله أن ينظر إلى ذلي حتى يرحمني. عمر، عمر وهو في السكرات، ويلقى الشهادة رضي الله عنه وأرضاه. بل هذا هو أبو الدرداء في السكرات بجوار أم الدرداء، يبكي ويقول: ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ فتقول له أم الدرداء: ماذا يا رجل؟ فيبكي. تقول له: وتبكي وقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولم لا أبكي وأنا لا أدري كيف أفر من ذنوبي، كيف أفر من ذنوبي. أبو الدرداء بيقول: كيف أفر من ذنوبي وهو في سكرة الموت. ذنوب إيه يا أبو الدرداء؟ لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. بل هذا هو الشافعي، لما دخل عليه تلميذه المحبب وهو في السكرات يعاني ويتألم، قال: كيف أجدك وكيف أصبحت؟ قال: أصبحت عن الدنيا راحلة وللأصحاب مفارقة وبكأس المنية شاربة وعلى الله جل وعلا واردة، ولا أدري أيؤمر بي إلى الجنة حتى أهنئ نفسي، أم يؤمر بي إلى النار حتى أعزيها، والحكم لله الواحد القهار. وفاضت روحه. أحمد رحمه الله لما اشتدت عليه السكرات يعني يقول: اشتدت عليه. أنت تعلم كان رجلا كبير السن وتعرض لمحنة خلق القرآن وتعرض للسجن وتعرض للتعذيب وجلد، فأبلغ واحد جنبه، قيل هو ولده وقيل غيره، قال له: بلغنا عن فلان أنه قال: إن الملكين يكتبان كل شيء حتى الأمين. فأمسك شوف حتى في السكرات يرضي رب البريات رغم من الرواية ضعيفة، فأمسك خوفا من أن يكتب ذلك عليه بين يدي الله، وكانت السكرات عليه شديدة، أمسك حتى فاضت روحه إلى بارئها. سبحان الله، صلى الله يرحمه ويرحم علماء المسلمين. شيخنا، نحن نتكلم عن السكرات، نعلم أن الله عز وجل يثبت الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأيضا إن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني هنا إشكالية، هل هناك حيلولة أم هناك تثبيت؟ ممتاز، هناك حيلولة وهناك تثبيت. حينما أنظر إلى قول الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال العلماء: هذه في الظالم العتل وفي المجرم شديد الإجرام وفي الكافر، حتى لو حافظ حتى لو متنبه إن يبقى آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله وعايز يقول لا إله إلا الله، بس ظالم مجرم فعل ولم يتب، هو عايز يختمها بلا إله إلا الله. شوف ربنا يقول لك إيه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يوم ربنا متوهه يفصل ما بين قلبه وعقله، عايز يتذكر لا إله إلا الله، ما تجيش أبدا، ما تجيش أبدا، زي من حكى عنه منصور بن عمار أهو لما دخل عليه، أنت القصة طويلة ما لهاش وقت الحين، شوف أهو عشان كان بيأتك السطور ويشرب الخمور ويرتكب الفجور ويظهر للناس بأنه بيقرأ القرآن ومن الصالحين إلى آخره، أهو لما جي بقول له: قل لا إله إلا الله، أوشح، قل لا إله إلا الله، أعرض، قل لا إله إلا الله، فازرق وجهه، ثم قال: يا هذا، هذه كلمة حال الله بيني وبينها. ما أقدرش. يبقى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ربنا يفصل تماما، يخليه ما يتذكر ولا يعي كلمة التوحيد. يعني خذ مثال عبد عزيز بن أبي رواد كما ذكر صاحب صفة صفة الإمام الفرج بن الجوزي رحمه الله، بيقول: كان هناك شاب دخلوا عليه وهو في السكرات واجتمعوا عليه له أهل له صحبة اجتمعوا عليه من كل اتجاه. ثم اقتربوا منه ولقنوا وقالوا قل لا إله إلا الله، قول قل لا إله إلا الله. انظر شوف اللي جاي معي. فسكت. قل لا إله إلا الله، أعرض. قل لا إله إلا الله، فقال أنا كافر بالله. وعزوا لا إله إلا الله، ربنا ما يعطلوش أبدا، أعوذ بالله، ما مكنوش من نعمة دي أبدا. شوف خلى لسانه يطلع زي الواحد للنعسان بدل ما يدعي ربنا يسيب ربنا بدون آدي يدري ما الشيطان يلبس عليه. هنا وعيث لا إله إلا الله، أمين أنا كافر بالله. عبد عزيز نادر وابن قعد تسأل عليه إيه الشاب دي، فعلمت أنه كان يشرب الخمر وما تبش منها، ما تبش معي. طبعا كذلك في جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، هذه ولا أمثلة أخرى. وعند الإمام القرطبي رحمه الله، ده بجيب لك واحد ذكر القرطبي رحمه الله في حسن وسوء الخاتمة، هذا الشخص كان حامل لكتاب الله، كان صوته جميل أحسن من أحمد العجمي وأحسن من السديس وأحسن من كل المشايخ الطيبين دول، كان ما فيش بعد كده. بس يا باشمهندس وسام، أنت عارف القلب شيء الظاهر شيء، لنا الظاهر والله لترعصى، نسأل الله حسن الخاتمة. اللهم يا رب ثبت قلوبنا على دينك. اللي حصل في جهاد فوقع أسير، عشان الصليبيين يذلوه أخذوه خادما لراهبين، يبقى خدام. فكان حسن الصوت، عايز بيلومنا المهم في المسلمين وأن صوتي جميل، فكان هو يخدم الاثنين في الذهاب والإياب يقرأ من الكتاب، يعني إيه يقول آيات جميلة بصوت جميل رايح جاي، أو عمل زي الشمعة اللي بتتحرق تفيد غيرها ومتسفيدش نفسها على الإطلاق، رايح جاي يقرأ القرآن يوميا على أساس إيه صوته جميل ده تعالى جلس معانا يعفو عنه ما فيش. فيأس، هو ده بقى اللي مش بقى الإيمان بقى ثابت بقى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ده اختبار، ده مع ملك الملوك. فهنا اليأس أم جيله، قال ما اشتغل معهم بقى، فأمدني من الاثنين وقالهم إيه، إني كفرت بدين الإسلام، أنا كفرت بالإسلام عايز أبقى معاكم. شوفوا العياذ بالله، ده دين، ده دين، ده دين. نعم والله لو أن الجسد أخذ قطعة قطعة، لو مزق إربا إربا، تبقى مع إيه؟ فلما قال لهم كده، هو كان بيسمعهم القرآن راح جاي على مدار أيام، فدخل القرآن قلوب الاثنين، سبحان الله، فبرد القلبان. قالوا بتقول إيه؟ قال لهم كفرت بدين الإسلام. قالوا ونحن لا نحب من تزحزح عن دينه، يعني إيه؟ قالوا تقتل الآن. ثم حمل أحدهما السيف وقتله، أم أتلين، فلا هو بالدنيا نال ولا بالآخرة فاز، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العقبة، أما هما فقد دخل في دين الله جل وعلا. سبحان الله. كان في واحد ذكر أبو فرج بن الجوزي في نهاية الأمر دي، هذا كان من المجاهدين وأمر مذكور أوي حتى يذكره الأشياخ، اسمه عبد ابن عبد الرحيم، كان من المجاهدين. هذا رجل برضو كان على نفس الشكل، هم محصرين حصن للعلوج اللي هم للصليبيين. حصل انه نظر الى امرأة واطال النظر، ودي مصيبة مصيبة. ليه؟ لان الشيطان يصير رسولا منها اليه ومنه اليها، رسول بين الاثنين. ولذلك ربنا امرنا بغض البصر، كل المؤمن ايه يغض من نفسه. فلما غضش واطال فغلبته شقاوته. ثاني مرة هي بتعدي جنب الحصن، عارف المسلمين ما يقدرش النساء في الحروب ولا في أي شيء ولا الأطفال، فهو أم رايح عند الحسن وقال لها تتزوجينني؟ قالت لا، أنا على النصرانية وأنت على الإسلام. راح لها مرة ثانية، يا امرأة تزوجينني وادخل الإسلام؟ قالت لا، إلا أن تكفر بدين الإسلام. ثلاث مرة غلبته شقاوته، قال لا كفرت بدين الإسلام. قلت له أخرج، يعني أخرج بقى من الحصن وتعالى من فتحة معنا وادخل. راح وتزوجها، فحزن المسلمون وندم المسلمون ورأوه يمر معها ذات يوم، فواحد بيخضب من ورده قال له يا فلان أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين ركوعك؟ أين سجودك؟ أين جهادك؟ فانهار ثم قال وددت أني كنت من المسلمين. الله أكبر. طب إيه اللي ما خلاكش؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء نفسه أمنيته، لكن حال الله بينه وبين ذلك. الثاني ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. طيب عايزين تعليق على الثبات في دقيقتين. الثبات يا باش مهندس، نعم، دعبة من الله جل وعلا، لكن لن ينال الثبات خمول ولا كسول ولا عاصم ولا عتل والعياذ بالله جل وعلا. والثبات هذا يأتي من قبل الله جل وعلا، وهو توفيق يوفقه الله جل وعلا للعباد. تعال نشوف الآية دي كده أهو. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللي قال ربي الله واستقام يا باشمهندس، واللي بيأتيه الثبات. المنحرف الذي مع هؤلاء طارة ومع هؤلاء طارة، صاحب قلب مريض، هو إلى السلامة قريبا وإلى المرض أكثر، ولذلك هو إلى العطب أدنى منه إلى السلامة. صاحب قلب مريض بعد ذلك يموت قلبه، وكبر عليه أربعا. وذات قال ابن القيم رحمه الله: عجبا لأناس يعزون رجلا فقد عزيزا، بل إن الذي يعزى هو من مات قلبه، والعياذ بالله. فهنا إما بنقول يثبت الله الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله، يعني مش قال وخلاص كده، لا لا لا، كان عليها، كان على من وليها. في الصلاة معاك يا باشمهندس، في الزكاة الرجل مؤدي، في حج بيت الله الرجل موجود، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في ذكر الله جل وعلا. الغيبة مش موجود، في النميمة مش موجود، في أكل أعراض الناس مش موجود، في الكلام على الناس أنا الليل وأطراف النهار، ده بالعكس، ده في ناس تيجي بحسنات كما ذكر صاحب مجمع الزوائد وليس بحديث، بحسنات كأمثال جبال تهامة، جيب حسنات من الصلاة والزكاة وكتب الأم الليل كله عامل وعامل، ثم يقف أمامها يوم القيامة فيراها قد صارت هباء منثورا. بسبب ايه؟ ده اللي صار فلان ده كذا، فلان ده كيت، ده فلان ده كيت، وفلان ده كيت، وغيره على العكس. ولذلك ان شفت سورة القرآن، ان الذين قالوا ربنا الله، شوف، ثم استقاموا، استقام على الطريق. ولذلك قال ابو عبد الرحمن عبد الله بن سلمة الحديث الحسن: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال هذه سبل، أي هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهنا يا باشمهندس أهو، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيه اللي بيحصل؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. قال غالب أهل العلم، وهذا هو رأي الراجح وهو المأخوذ عندنا، في ساعة الموت بقى يجوله، وش بيحصل إحالة هنا؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ده ممكن يكون كان عاصي مجرم وقتل وزنى ونصب وفعل الأفعال القبيحة، لكن تاب وأناب وبكى وتذكر قدرة الله عليه. يبقى أنا عندي هنا: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مش إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، وفي رواية إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. 50 سنة على الإجرام، 60 سنة على الإجرام، وبعدين يقوم ربنا هديك دي يتوب، ينوب، يؤوب، يوم يتوب إلى الله جل وعلا، في الحالة دي إذ يتوفاه الله جل وعلا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. معايا يا باشمهندس؟ نعم. في أم الملائكة جايين له كده عند رأسه بقى، شو بقى أهو، ثم استخبت تتنزل عليهم الملائكة يقولوا له إيه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، تخافش من لقاء الله جل وعلا، أنت رايح لوقت القبر، يا روضة يا كذا، مش حديث ولكن معناه صحيح. ليه؟ لأن في عذاب وفي نعيم من حديث النبي، ما تخافش، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الخير اللي انت كنت فيه، نحن أولياؤهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كنا معاك بنهديك ونرشدك بإذن الله جل وعلا، دي أوامر، نحن نرشدك ونهديك بإذن الله جل وعلا. ولذلك يكون على الثبات، غيره بقى والعياذ بالله على الظلم وعلى الإجرام، يجي يحرم بناته كلها من المراف ويرفض أن يتوب إلى الله جل وعلا، يجي والعياذ بالله جل وعلا يأكل حق إخواته، حق البنات وحق الأولاد، ويموتوا على الدنيا، زوجته تحرضوا على الشر، أولاده يحرضونه على الشر. طب يا مسكين خدت إيه؟ خدت إيه؟ ويقوم ميت، أنت رايح فين؟ أنت رايح ما معكش أي شيء، بلفوك في الكفن، معكش إلا القطن. الله، هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن، أين من ملك الدنيا بأسرها؟ هل خرج منها بغير القطن والكفن ورفض أن يتوب؟ طب تعال بقى، عايزه يموت؟ ها؟ قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله إزاي؟ هو ايه؟ والعياذ بالله جل وعلا مع الإجرام. نعم. ولذلك يغضب الله عليه، وإذا غضب عليه من ذا يستطيع أن يرد غضب الله. ولذلك أقول: فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك